يوم من الأيام كنت أقلب في اليوتيوب ومر بالصدفة مقطع مقابلة مع شخص تحول إلى أنثى، وأنا أعرف في السابق أنه يوجد حالات بهذا الشكل، يعني رجال يتحولون إلى بنات أو بنات يتحولون إلى رجال، وأفسر هذه الظاهرة بأنها اختيار شخصي، يعني انحراف سلوكي برغبة شخصية. وأستبعد تماما بأنه يوجد أسباب خفية لهذا الموضوع، يعني هذا اللي ظهر أمامي، وبطبيعة الحال لا مجال للتعاطف مع الانحرافات بكل أنواعها، يعني شخص يشتهي مال وراح يسرق مستحيل تتعاطف معه وهو يستطيع يحصل على المال بطريقة شرعية. أيضا هذا المتحول، يعني كنت أتساءل أقول ليش ترغب بأن تصبح كالجنس الآخر أو تقلده وتحاكيه وأنت يعني تملك جنسك الخاص بك وتستطيع أن تصل إلى رغباتك ونزواتك بطريقة شرعية. حتى مرت من عندي هذه المقابلة وشاهدتها كاملة، يعني أكثر من ساعة، وأعدت تقييمي وتصوري وفهمي لهذه الحالة من الأساس. هذا الشاب عاش في بيئة محافظة وأسرة محافظة، ونشأ على أنه ذكر حتى بدأ يعني يكبر، في مرحلة البلوغ اكتشف أنه من الداخل أنثى. يقول أنا ما استوعبت للحظة من اللحظات أنني ذكر. يقول جسمي فعلا أنا شاب، لكن تصوري للحياة، رؤيتي للناس، يعني رؤيتي لشخصي، أنا بنت ومستحيل أن أقتنع بشيء غير هذا. يقول اللي في دماغ البنت هو في دماغي، يقولها كذا بالمصري. الأسرة طبعا واجهت هذا الشيء بعنف وقسوة وضرب وشد عليه، يعني كانوا يتوقعون بأنها مياعة أو تخنث أو يعني انحراف سلوكي كما قلت. يقول فعلا أنا في يوم من الأيام صدقت هذا الشيء أني منحرف سلوكيا، لذلك قررت أني أتدين وألتزم. أنا منحرف والانحراف هو نتيجة إغواء الشيطان، إذن يجب أن أواجه الشيطان بالعبادة وبالتقوى وبالدين. يقول ذهبت إلى المسجد والتحقت بالحلقات وجلست مع الناس المتدينين، ويعني يقول سنوات وأنا معهم ومكرس نفسي كل الوقت وكل الاهتمام والتركيز لله وللعبادة وللقرآن وللإسلام حتى يعني أتغلب على الشيطان. يقول والله مرت سنوات ما تغير، بالعكس كل ما كبرت تقوى يعني فيني هذه المشاعر، مشاعر الرؤية الأنثوية للحياة. يقول بعد سنوات اكتشفت أن هذه حالة لا علاقة لها بالشيطان، وليست غواية ولا اختيار أو رغبة. يقول خلال فترة تديني كنت أذهب إلى شيوخ وأعرض عليهم حالتي، وكان الجواب يأتيني على أنني منحرف سلوكيا، وهذا الانحراف علاجه أني أصير رجال. يقول لك كذا يعني الشيخ يقول لا لا لا لا، خليك أنت رجل وخليك يعني قوي ومثل أقرانك الرجال، الأنثى هذه لها يعني جنس آخر ولها يعني طبيعة مختلفة، أنت خليك كذا يعني مثل الناس اللي يعالجون مرض الوسواس القهري بهذه النصائح والمواعظ، يعني هذه حالة ليست باختيار الشخص قراره، هذا شيء فرض عليه قهرا من الخارج. يقول في الأخير عرفت أنهم مش فاهميني. يقول المجتمع غير مستوعب لهذه الحالة. طبعا يقول ما وصلت إلى هذه النتيجة إلا بعد ما كبرت وزاد وعيي ومعرفتي واطلاعي، ولا في السابق كنت موافقهم وماشي على نظرتهم إني منحرف وإني يعني اتبعت الشيطان. وطبعا على فكرة إنسان مكتمل يعني عقليا ونضجا وعيا، يعني ما في شيء غلط في عقله، يحدثك على أنه إنسان يعني ما ينقصه أي شيء من ناحية القدرات العقلية. النهاية هي أنه اكتشف الحالة وعرف أنها خلقة لا يمكن أن تعالج بمجرد رغبة أو قرار شخصي أو اختيار، إنما تحتاج إلى تدخل طبي وجراحي أيضا. يعني تقدر تقول أن هالمشكلة مشكلة خلقية، يعني الإنسان ولد بهذه الطبيعة وبهذه الخلقة ولا يستطيع أن يتحكم بها، و ينبغي على المجتمع أن ينظر لهم يعني بعين الشفقة بصراحة. يعني الله عز وجل طلبك أن ترحم حتى التماسيح والثعابين ولا البهائم والدواب، فما بالك بهذا الإنسان الذي وجد نفسه بهذه الطريقة. وأعتقد بأن لهم حقوق، يعني ومن أهم الحقوق أن نساعدهم على التحول إلى الجنس الصحيح الذي يناسب تكوينهم النفساني، يعني لأن النفس هي التي تحدد اختياره. يعني هو يجد نفسه بجنس مختلف عن جسمه، حتى المصري هذا اللي شاهدت مقابلته يقول نفس الكلام هذا، يقول أنا روحي أنثوية، يقول روحي أنثى مش ولد، روحي بنت. فالمفترض أنها يعني تعالج من مرحلة مبكرة، يعني وهذه مسؤولية الوالدين، وأيضا لا ينظر لها على أنها خطر أو ضرر أو فضيحة أو عار. يا أخي مرض مرض، و يعني ينبغي لك أن تشفق وترحم صاحبه وتتعامل معه بما يعني يخرجه من هذه الحالة ويحقق له السعادة. يعني الضغط الذي تواجه هذه الفئة هي التي جعلتهم ينحرفون و يتجهون إلى الطريق الخاطئ والشاطئ. يعني تخيل إنسان يبي يعيش مثلك، لا هو قادر يحصل على المال من الطريقة الشرعية ولا هو قادر يأكل، وش بيسوي؟ بينحرف، بيسرق، يعني أساس يعيش يكمل إنسانيته. فهؤلاء سحقهم المجتمع وضغطهم ودمرهم، فاتجهوا إلى الطرق الخاطئة. شكرا لكم.